أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

فآتينا موسى

عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن أحسنتم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا شُرُّ الْمُؤْمِنِينَ One.

وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأولين صدق الله العظيم. الله إليكم جميعا. لقد سبقت، لقد سبقت يا إلهي فيما قلت. تلا علينا من آيات الله البينات في التقاء الشيخ محمود أبو السعود خليفة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.